نكمل في هذا الدرس إن شاء الله موضوع المقابلة. تكلمنا فيما سبق عن كيفية ارتباط ضابط المخابرات أو حتى رجل العمل السري بالعميل الذي يعمل معه، والآن نكمل من موسوعة أبي زبيدة بعض النقاط الضرورية التي يجب على الأخ المجاهد أن يدركها جيدا. رجل المخابرات الذي يعمل العمل السري يجب أن يدركها أيضا جيدا. وهذه المقابلة التي نتكلم عنها تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام: الاتصال أو المقابلة بطريقة مباشرة من خلال المقابلة السرية لقاء الجسدي، أو غير مباشرة كوضع رسائل في مكان متفق عليه أو عبر الهواتف بأنواعها أو من خلال الإنترنت، فهذه كلها غير مباشرة، لقاءات غير مباشرة. وأما الاتصالات العفوية غير المقصودة فينبغي أن لا تظهر عناصر المجموعة معرفتها ببعضها البعض إذا ما حصل لقاء عفوي في مكان عام. فاللقاءات تنقسم إلى عدة أقسام. أيضا اللقاء المباشر عن طريق التقاء أخ بأخ في العمل الخارجي أو في هذا البلد الذي تعمل فيه أنت، هذا لقاء متفق عليه بين الطرفين. وأيضا قد يكون هناك اللقاء بطريق غير مباشر عن طريق التليفون أو الإنترنت أو الموبايل أو غير ذلك، أو عن طريق شيء يسمى الصندوق الميت. لعلنا إن شاء الله ندرس الصندوق الميت، وهو التقاء شخصين وأخذ معلومات، كل طرف يعطي الثاني معلومات معينة وهم لا يلتقون. أيضا هناك طريقة في الالتقاء أو المقابلة أو اللقاء تسمى اللقاء العفوي، بحيث أن الاثنين يلتقون من غير سابق تحديد موعد ولا غير ذلك، وإنما عفوا جاءت قدرا اللقاء. وفي هذه الحالة يجب أن لا يتعرفوا على بعضهم بعض، بل يجب أن لا تسلم لا عليه ولا تصافحه ولا تبتسم إليه ولا غير ذلك، لأنه قد يكون أحدكم مراقب فيكشف النفر الآخر أو الأخ الآخر الذي يعمل معه. أيضا الاتصال المباشر ينقسم إلى عدة أقسام: الاتصال المنتظم، الاتصال المنتظم عادي بديل وطارئ. هو الاتصال العادي يكون في الأوقات العادية بعد التأكد من عدم وجود أمن مضاد، يعني كشف المراقبة مع مراعاة تغيير الزمان والمكان والسافر وتحديد فترة انتظار قصيرة وتحديد فترة اللقاء. الاتصال العادي دائما يكون في أوقات عادية، ولكن يجب أن تتأكد من عدة أمور قبل هذا الاتصال أو اللقاء. أولها أنك غير مراقب. الأمر الثاني يجب أن يكون عندك غطاء أمني تتحرك به أثناء الذهاب إلى هذا اللقاء. وأيضا يجب أن تحدد فترة انتظار قصيرة، بحيث لو تجاوزت الفترة المحددة عليك أنت هنا تقوم بترك هذا المكان والانصراف منه، لأن لا يكون قد أسر الأخ الذي تنتظره أو غير ذلك. الشيخ أبو زبيدة الفلسطيني فك الله أسره كان ينتظر فترة قصيرة جدا للقاء الأخ، وإذا الأخ قام بالتأخر مرة أو مرتين عن الموعد المتفق عليه، الشيخ أبو زبيدة كان يقطع معه العلاقة، لا يتعامل معه مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذا التأخير ربما إذا اعتاد عليه الأخ الذي يعمل معك، إذا هذا التأخير اعتاد عليه ربما يودي بك في وقت لاحق. يعني ربما هذا الأخ يقع بالأسف وأنت بسبب اعتيادك على موعد معين وعلى تأخيره، فأنت تظن أن الأمر ليس فيه شيء، ولكن في هذه المرة كان تأخيره ما هو سبب أنه وقع أسيرا، فانتظارك له يؤدي ماذا؟ إلى أن تقع أيضا أنت أسيرا. فيجب دائما في اللقاء أن تحدد وقت مناسب جدا لعملية اللقاء، تحدد أيضا الوقت المناسب للقاء الجسدي بينك وبين الطرف الآخر، بحيث لو تأخر الذي الأخ المتفق معه على هذا اللقاء أنت هنا تترك المكان وتنسحب إلى قاعدة آمنة. ولكن أيضا من الأمور المهمة أيضا أن يكون هناك موعد ثاني بعد هذا اللقاء، هناك موعد ثاني، والموعد الثاني هذا يجب أن لا يكون هناك بين الموعد الأول والموعد الآخر المتفق عليه مسبقا بينك وبين الطرف الذي تريد أن تلتقيه، يجب أن لا يكون هناك وقت طويل. يعني أقصى وقت يجب أن يكون ساعة. لماذا؟ لأن الأخ قد يؤثر الأخ الآخر أو الطرف الآخر الذي تنتظر أنت ملاقاته، فبعد ممكن يصبر ساعة أكثر شيء على التعذيب، وبالتالي وبعد ذلك ربما يدل على مكانك، على مكان اللقاء. الأخوة قديما كانوا يصبرون ما يقرب من ساعات، 3-4 ساعات، ثم بعد ذلك تحت التعذيب ووسط التعذيب يقومون بماذا؟ بالاعتراف على مكان اللقاء مع الأخ المسؤول أو المهم الذي يريدون أن يلتقوا معه. أن تجعل فترة زمنية 24 ساعة أو يوم أو يومين بين اللقاء الأول المتفق عليه واللقاء الثاني، هذا أيضا من الأخطاء التي وقع فيها الكثير، ومن ثم أدى إلى أثر كثير من الأخرى بسبب هذا. أفضل الحالات وأفضل المواعيد أن تحدد بينك وبين الطرف الذي تلتقيه، يكون مثال اللقاء الساعة الواحدة، أنت في اللقاء الثاني يكون الساعة الثانية، إذا لم يأتي في الساعة الثانية خلاص أنت تنسحب من المكان كلية ولا تعود إليه أبدا حتى تتأكد من حالة الطرف الآخر. أما أن تجعل موعد ثالث فهذا لا يصح في العمل السري، لأن المخابرات، كلاب المخابرات إذا ألقت القبض على أخ ستقوم بتعذيبه بحيث أن تنتزع منه المعلومات بأسرع وقت ممكن، بأسرع وقت ممكن. وهذا ما حصل مع الشيخ أبو الفرج الليبي في باكستان، أن الذي الشيخ أبو الفرج كان يريد أن يلتقي مع أحدهم فأسر هذا الرجل، فلما أسر تحت التعذيب مباشرة أقر بمكان الذي سوف يلتقي فيه مع الشيخ أبو الفرج الليبي، فتنكر رجال المخابرات بزي النساء، والشيخ أبو الفرج دائما كان يتحرك في لقاءاته على الموتوسيكل الدراجة النارية، فعندما اقترب إلى المكان قامت مجموعة من المخابرات الباكستانية والأمريكية بالهجوم على أبو الفرج وثم أسره بعد ذلك، وكانوا قد تخفوا بزي النساء بحيث لا يلفتوا الانتباه. وفضل الله عز وجل أحد الأخوة الذين كانوا معه استطاع أن يفر، ثم روى هذه القصة التي حصلت مع أبو الفرج. ومن أمنيات أبو الفرج في هذا الأمر، أمنياته أنه دائما كان لا يلتقي مع الطرف الآخر، بل يرسل أحد الأخوة العاملين معه هو الذي يلتقي، يقوم بعملية اللقاء ثم يأتي أبو الفرج للقاء. ولكن المخابرات الباكستانية درست الطريق الذي يستخدمه أبو الفرج وعرفت هذا الطريق، فقامت بعمل ماذا كمين على جانب الطريق. كان دائما لا يلتقي مع الأخوة، بل هو يرسل أخ يقوم باستطلاع المنطقة والتأكد من خلو المكان من رجال الاستخبارات، ثم هو يقوم بنفسه بالمجيء إلى هذا المكان لملاقاة الشخص المطلوب. الاتصال بديل، ويتم لانعدام أو تعذر حصول اتصال عادي ويكون متفق عليه مسبقا، وقلنا هذا يجب أن لا يتجاوز ساعة بين اللقاء الأول واللقاء الثاني، يجب أن لا يكون هناك الفاصل الزمني أكثر من ساعة، لأنك في هذه الساعة قد يصبر الأخ ساعة أو ساعتين على التعذيب، ولكن كثير من الناس لا يستطيع أن يصبر يوم على التعذيب أو يومين، فأنت تترك المكان ولا تأتي إليه بعد هذه الساعة تتأكد من الطرف الآخر ماذا حصل معه. أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبأ لها أن يكون هناك في فريق العمل، مثال مجموعة تعمل في بلد ما، عمل سري، عمل عندها مهمة، فيجب أن يكون بينها إنذار، اتصال الإنذار بالخطر أن قد حصلت هناك مشكلة، فيقوم أحد عناصر هذه المجموعة بالاتصال بجميع العاملين في هذه المجموعة وإبلاغه مثلا أن فلان قد أسر أو تعرض لحادث ما، فهنا تقوم باقي أفراد المجموعة يقومون ماذا؟ بأخذ الاحتياطات والحذر. وقلنا أفضل شيء في حالة ماذا؟ في حالة المراقبة حتى الشك أن تخلي المنطقة التي تعمل فيها وتذهب منها إلى مكان آخر حتى تقيم أمورك من جديد، والأفضل أن تترك هذه البلد، لأن المخابرات إذا تابعت شخص ما تستطيع أن تصل إلى حقيقته. المقابلة السرية هي لقاء بين أفراد العمل سرا حيث يتم فيه تبادل الوثائق والمعلومات. مهمة وفوائد اللقاءات السرية، لماذا تكون دائما اللقاءات السرية؟ لها عدة أهداف. أولا نقل المعلومات، نقل المعلومات، أوامر، معطيات، عمليات، غير ذلك، فهي تقوم بنقل الطرف، يقوم الطرف بنقل المعلومات إلى طرف آخر. أو إيصال أيضا التمويل، إيصال الأموال اللازمة لعملية ما، أو إنذار بالخطر كما تكلمنا سابقا، تنذر أن فلان مثلا أسر فأنت تقطع علاقتك معه. حماية مستوى الأفراد، رفع المعنويات، إعطاء التوجيهات، التنسيق ما بين الأفراد والمجموعات والجماعات الأخرى التي قد تعمل في هذه الدولة التي أنت تعمل فيها. أيضا فرصة للتدريب حيث يتعلم العملاء أو المجندين أو المجاهدين أو الذين يعملون في العمل السري، يتعلمون ماذا؟ عملية المراقبة، المقابلة السرية، وكيف يتم خطوات العمل في المقابلة السرية. وأيضا الحكم على العامل الذي يعمل معك من خلال المقابلة هذه. طبعا هذا تستخدمه أجهزة الاستخبارات دائما، حتى الاستخبارات الإسرائيلية عندما تريد أن تتأكد من العميل عندما يرجع إليها مرة أخرى تقوم بعدة اختبارات له. مثال عميل يعمل في، مثال قلنا في لبنان، عندما يرجع إلى بريطانيا وفي المكان الذي يلتقي فيه تقوم الاستخبارات الموساد أيضا بعمل اختبارات للتأكد أنه غير جاسوس أو أنه لا غير عميل مزدوج، أو أن المخابرات أو الطرف المعادي قد جنده لعمل لحسابه. بعض الجواسيس الفلسطينيين قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده والعمل مع الموساد، ثم عندما نزل إلى لبنان العمل على الفلسطينيين الجهاز الاستخبارات الفلسطيني تم إلقاء القبض عليه، وبعد ذلك ماذا؟ أصبح عميلا مزدوجا لفتح. وقبل أن يذهب لملاقاة مسؤوله الشخص المقابل في بريطانيا، المخابرات الفلسطينية قالت له أن المخابرات الإسرائيلية عندما تذهب سيسألونك كذا وكذا وكذا وكذا، فدربته حتى يستطيع تجاوز جميع الاختبارات التي تكشف أنه عميل مزدوج أو غير ذلك. نعم، وفعلا استطاع أن ينجح في ذلك وأن ينجز المهمة التي هو أوكلها إليه المخابرات الفلسطينية، وكان عميلا مزدوجا بعد ذلك ناجحا. عيوب ومخاطر المقابلة، كشف المسؤول، إتاحة الفرصة لتصوير العاملين في هذا المجال. هناك خطة للمقابلة السرية وهناك إجراءات أمنية يجب أن تراعى عند وضع هذه الخطة، خطة المقابلة، كيف تلتقي مع الطرف الآخر في المقابلة السرية. أولا تحديد مكان مناسب للمقابلة، يجب أن تحدد المكان المناسب لهذه المقابلة، مثلا مقهى، مسرح، سينما، مدينة ملاهي، حديقة حيوانات، غير ذلك، مسجد، كنيسة، مطعم. يجب أن تحدد الأماكن التي أنت سوف تلتقي فيها مع الطرف الآخر. ولكن دائما الأفضل في المقابلات السرية أن لا تقابل إنسان في مكان مغلق، لا تقابل إنسان في مكان مغلق. لماذا؟ لأنه يسهل عملية المراقبة والقبض والأسر في هذه الحالة. بل دائما الأفضل أن تقابل أشخاص في مناطق مفتوحة، بحيث إذا أردت الفرار تستطيع أن تفر دون مشاكل كبيرة عليك. أما المناطق المغلقة مثل مسجد أو مثلا سينما أو غير ذلك، أو مطعم مثلا صغير، تستطيع المخابرات أن تحاصره وأن تقبض عليك وعلى الطرف الآخر بسهولة. أيضا إذا أنت تريد أن تلاقي أحد المشبوهين أو أحد تخشى أنه قد يكون مراقب، فأنت يجب هنا أن تقوم بعملية كسر المراقبة. مثلا تدخل في الحارات القديمة، الأماكن القديمة، الأماكن المزدحمة، أو تدخل بنايات لها بابان فتدخل من باب وتخرج من باب آخر، أو أن تقف مثلا في الطريق ثم تبدأ بسؤال، ثم تقوم بالسؤال عن سلعة معينة، وأثناء ذلك تقوم بالنظر والتلفت يمينا وشمالا حتى تتأكد من خلو المكان وغير ذلك. وأيضا قبل المقابلة يجب أن تقوم بماذا؟ باختبار كشف المراقبة أثناء المسير. عندما تريد أن تذهب إلى هذا المكان الذي سوف تلتقي به في الطرف الآخر، يجب أن تقوم بعملية كسر المراقبة حتى لا تصل إلى هذا المكان إلا وأنت تتأكد أنك غير مراقب. وأخذنا قبل في الدروس السابقة كيف تكسر عملية المراقبة. لماذا؟ لأنك ذهبت إلى مكان اللقاء وأنت مراقب ستوقع بنفسك وبالطرف الآخر الذي سوف تلتقيه، كما حصل مع خالد الشيخ محمد أن الأخ الذي المسؤول عن إيصال هذا الجاسوس إلى مكان إلى الطرف الآخر ثم الطرف الآخر يوصله إلى خالد الشيخ محمد، كان يجب أن يبلغ الأخ أنه كان مراقب، فتتم هنا إلغاء عملية المراقبة كليا، عملية اللقاء كليا. لماذا؟ لأنه كان منذ البداية عرف أنه مراقب الأخ واستطاع أن يكسر عملية المراقبة، لكن كان الأولى في تلك الحال إذا شعر أنه مراقب أن يعرف أن هذا ربما يكون هناك خطر على عملية المقابلة ككل فيلغي عملية المقابلة في ذلك الوقت. أيضا يجب إجراء معاينة داخلية وخارجية للمكان المقابل. لماذا؟ حتى تعرف أن المنطقة مثال ليست موجود فيها رجال الأمن. الأمر الآخر حتى تعرف المداخل والمخارج في حالة حصول أي مشكلة أو حالة طارئة في الأمر، يجب أن تعرف المداخل والمخارج والأماكن الفرار، وأيضا تختار مكان مناسب لعملية المقابلة، أنسب الأماكن لعملية المقابلة. هذا كله بعد ماذا؟ أن تجري معاينة، سنأخذ درس إن شاء الله عن المعاينة، فتصي بعد ذلك أن تحدد المكان المناسب لمكان اللقاء. أيضا من الأمور المهمة أن تكون بعيدة عن الأماكن المشبوهة ونقاط الأمن، المناطق المشبوهة. لماذا دائما نتكلم أن تكون اللقاءات والعمل بعيدا عن المناطق المشبوهة؟ مثل المناطق المشبوهة مثل مناطق تجارة المخدرات، مثل مناطق الفجور، مثل مناطق التي تكثر فيها السراق وغير ذلك. أيضا نقاط الأمن، لماذا؟ لأن هذه عرضة دائما، لأنها عرضة لماذا؟ لعملية الاقتحام والتفتيش والمداهمة من قبل أجهزة الأمن. فيجب دائما أن تبتعد عن المناطق المشبوهة في العمل. وأيضا يجب أن يكون مكان المقابلة مكان طبيعي وسهل بحيث يسهل عملية الوصول إليه دون أي شبهة ولا ريب. وأيضا هناك أمر آخر، أن تكون المنطقة مكشوفة بحيث إذا أحد قام بعملية المراقبة أنت تستطيع أن تكتشفه بعد ذلك، ليست مغلقة جدا أو مزدحمة بحيث لو كان المراقب قريب منك أنت لا تشعر. لماذا؟ لزحمة الناس وكثرتهم. ولكن إذا كان المكان يعني ليس مكشوف كلية ولكن يعني يسمح برؤية الآخرين أثناء اللقاء. تحت أيضا يجب أن تحدد مكان بديل للمقابلة، يعني يجب أن تكون في عملية المقابلة هناك عدة أماكن للمقابلة بحيث إذا شغل أحد هذه الأماكن أو لم تستطع الوصول إليه لعذر ما تستطيع أن تتحرك إلى المكان الآخر في عملية المقابلة الطرف الآخر. وإذا أثناء الحديث خاصة في المقاهي أو في المطاعم أو في الفنادق أو غير أو ما شابه ذلك حيث يكثر العامة، فهذه المناطق يجب أن تتكلم فيها بصوت منخفض جدا، لأن معظم هؤلاء الذين يعملون في مثل هذه الأماكن هم عملاء للاستخبارات، في أغلب الأوقات كثير منهم عملاء للاستخبارات. الناس تكثر الذهاب إلى هناك، فهؤلاء يسترقون السمع ويقومون بالتصنت على ما يدور في هذه الأماكن. فيجب على الأخ عندما يلتقي في مقهى أن يعرف أن الذي يقدم له الشاي هذا ربما هو عميل أو جاسوس، يجب أن يحتاط منه كما يحتاط من صاحب التكسي وكما يحتاط من المنظف وعامل النظافة وكما يحتاط من البائع المتجول وغير ذلك. هؤلاء في الأغلب كثير منهم عملاء. أيضا يجب أن مكان الجلوس كما تكلمنا سابقا يجب أن يكون يتيح للطرفين مراقبة المنطقة، تحديد تاريخ وزمان مناسبين لعملية المراقبة، ويشمل تحديده باليوم والساعة بدقة، تحديد مدة المقابلة، أيضا تحديد مدة الانتظار للمقابلة في حالة حصول أي تأخير، الأفضل لا تزيد عن 5 دقائق. مدة المراقبة في مكان ما الانتظار في مكان ما للمقابلة أفضل لا تزيد عن 5 دقائق. إذا تأخر عن 5 دقائق ينتقل مباشرة الموعد إلى الساعة التي تليه. تحديد وترتيب، تحديد ترتيب الوصول، من يصل أولا إلى المكان. الأفضل دائما إذا كان الأخ الذي يقوم بعملية المقابلة أخ خطير أو صاحب مسؤولية كبير أو أمير، الأفضل هو دائما أن يسبق إلى مكان المقابلة. لماذا؟ حتى يستطيع أن يستطع المنطقة جيدا، وإذا كان الأخ قد أسر الذي يريد أن يلتقي معه والطرف الآخر هذا أسر، فعندما يأتي المكان لابد أن يرى رجال الأمن وقد أنزلوه وقد أحاطوا بالمكان وغير ذلك، فهو هنا يستطيع أن يكتشف عملية الأسر ثم يقوم هو بالفرار كما فعل حمزة الربيع رحمة الله عليه. أيضا تحديد ترتيب الدخول والخروج من المنطقة، يجب أن تحدد الأماكن التي تسكها عندما تخرج من منطقة المقابلة. إيجاد ساتر مناسب. الأمر الثالث هو إيجاد ساتر مناسب، ساتر ملائم لكلا الطرفين وجودهما في المنطقة. دائما الرجل الذي يعمل في العمل السري يجب أن يكون له ساتر، أي حركة يتحرك أي خطوة يخطوها لابد أن يكون عنده ساتر وغطاء يتحرك من خلاله، لأنه قد يسأل في أي وقت عن وجوده في هذا المكان. وكذلك عند المقابلة الخاصة أو السرية عندما يتحرك إلى هذا المكان يجب أن يكون عنده ساتر لماذا هو متواجد في هذا المكان، وأيضا ساتر لتبادل الحديث بين الطرفين. ويجب أن ندعم هذه السواتر بماذا؟ بمستندات ووثائق تدعم وتؤكد على هذا الساتر وعلى حقيقة هذا الساتر. أيضا من الأفضل وهذا أمر ضروري في عملية المقابلة وجود إشارات معينة، وجود إشارات معينة بين الطرفين، إشارة للأمان وإشارة للخطر، بحيث أن إذا كان هناك أي مشكلة أو أي خطر على أحدهما ماذا؟ هذه الإشارة عن طريقها يستطيع الأخ الآخر أو الطرف الآخر أن يميز أنك بأمان أو غير أمان. يعني ربما أخ إذا جاء ومعه مثلا مفك فهذه إشارة أمان، إذا أخ جاء معه سكين مخفية فهذا إشارة أمان، إذا أخ جاء على موتوسيكل أو هو يقود السيارة بنفسه فهذه إشارة أمان، إذا أخ جاء معه مفك للبراغي فهذه إشارة أمان. لماذا؟ لأن هذه بالعادة الطواغيت لا يسمحون لك لو أسرت أن تستخدمها، فهم لا يسمح لك بأن تكون معك. فإذا عدمت هذه الإشارة من هذا الأخ أو هذا الطرف الذي تريد أن تلتقي معه فيعني ذلك أن هذا الأخ غير آمن، فهنا أنت تقوم بعملية الفرار. وأيضا يجب أنت دائما النظر إلى ملامح وشكل هذا الأخ أو الطرف الذي تريد أن تلتقي فيه، فكثير من الأوقات الملامح والشكل يعني تعرفك بحقيقة هذا الأخ، هل هو وقع تحت التعذيب أو الأسر أو غير ذلك، ربما هيئته، ربما شعره أيضا، علامات الوجه، ربما حذاءه، لو نظرت إلى الحذاء الذي يلبسه ربما تجد أنه لا يستطيع أن يلبسه، لماذا؟ لعملية التعذيب التي حصلت في قدميه مثلا، أو أنه حذاءه ليس فيه رباط، حذاءه ليس مربوط جيد، فهذا دليل على أن ربما قدمه كانت منتفخة من شدة التعذيب. فحالته أيضا هيئته الخارجية توحي لك. أيضا أنت يجب أن تنظر في هل هناك حركة غريبة في المنطقة التي تريد أن تقابل بها المكان، هل رأيت مثلا سيارات بشكل معين، هل هناك مثلا ناس رجلين واقفين يتكلمون فيما بينهما ولكن يتلفتون أثناء الحديث، هل رأيت مثلا هناك سيارات موجودة وأبوابها مفتوحة مثلا، أو هل مثلا في القرب منك أبواب البيوت مفتوحة، فهذه كلها علامات أن هناك في الأمر شيء. هذا دليل أنه هؤلاء ربما رجال الأمن، ليس شرط رجال الأمن أن يتجمعوا فيما بينهم يقفوا في مكان واحد، لا، هم ينتشرون في أماكن كثيرة، فأنت تنظر في المنطقة وحالتها، فإذا تيقنت أن المنطقة آمنة فهنا تذهب إلى هذا الطرف الذي سوف تلتقي معه أيضا. فإشارة الأمان يجب أن تكون واضحة بينكم، مثلا إشارة الخطر، إشارة الأمان، وجود ما ذكرنا إشارة الخطر. طب لو حصل أنه الأخ في خطر معين أو أنه أسر أو أنه، فهنا يكون معه ماذا؟ إشارة أخرى أيضا توحي إليك، ممكن حركة في عينيه، ممكن حركة في رأسه من بعيد تثبت لك أنه ماذا؟ أن الأخ أسر. أيضا الشخص الشخص المحروق او الشخص المسحور او الشخص المراقب، هذا الذي تحت المراقبة دائما، يجب ان يدرك في نفسه ماذا؟ انه يكون خطر على اخوانه في حالة المقابلة، خاصة على اخوانه الذين يعملون العمل السري، فهو يشكل لهم ماذا؟ مثل الصاعق للمتفجرات، حيث ان الصاعق هو الذي يفجر المادة الاصلية في المتفجرات، كذلك هذا الاخ المحروق هو يفجر هؤلاء الاخوة الذين غير محروقين. ذاك الاخ المحروق او المشهور او المراقب يجب ان لا يلتقي مع الاناس مع الناس او الاخوة الذين يعملون بالعمل السري الخاص. لماذا؟ لانه بلقائه مع هؤلاء سيعرضهم لماذا؟ لعملية الكشف، ومن ثم الاسر والمراقبة. ايضا نريد ان ننبه الى امر مهم، هو ان الافراد ذوي الخطورة والمسؤولية الكبيرة في العمل وفي الجماعة، والاخ الذي عنده معلومات كثيرة، هذا يجب ان لا يكلف ابدا في عملية اللقاءات الا للضرورة القصوى. الاخ المسؤول او الاخ الامير او ذو الخطورة يجب ان لا يكلف بماذا؟ بعملية اللقاءات مع الاخرين. كثير من الاخوة اسروا بسبب هذا الامر، انه هو يريد ان يلتقي بنفسه مع كل الناس، هو الذي يريد ان يعمل كل شيء بنفسه، وهو لا يطمئن الى احد الا لنفسه في العمل، وهذا ادى الى ذهاب كثير من الاخوة الكبار بسبب هذا الامر. الاخ الامير يجب ان يكون له عدة مساعدين يقومون ماذا؟ بالعمل عنه وقضاء المصالح. اما الاخ الامير المسؤول يجب ان يتفرغ فقط للعمليات والمهمات الكبرى. لماذا؟ لان عملية المقابلة دائما هي عملية عرضة لماذا؟ لعملية الاسر، لان انت ربما لا تؤسر، ولكن الطرف الاخر قد يقع تحت المراقبة بخطأ امني، فيؤدي يؤدي بك ايضا. فيجب انت كامير كمسؤول ان توزع اعمالك بشكل جيد، بحيث تخفف جدا او من عملية الاتصال واللقاء مع الاخرين، خاصة في مسألة جلب الاموال واعطاء المهمات والمعلومات في العمل الخاص السري. هناك يجب ان يكون من ينوبك ويقوم بهذا العمل عنك. وايضا من امور مهمة في هذا الامر، اننا اذا شعرنا اننا مراقبين، وان الرجل الذي يقوم بالعمل السري ويريد ان يلتقي مع الطرف الاخر انه مراقب، هنا يجب عليه ان لا يذهب ابدا الى مكان اللقاء، بل يجب عليه الفرار من المكان وعدم الذهاب الى مكان اللقاء ابدا مهما كانت الاحوال. لماذا؟ لانه الان هو تحت المراقبة، وفي حال الذهاب الى المكان والتقاء مع الاخ الاخر او الطرف الاخر ما ايضا سيضعه في المستقبل تحت المراقبة. فالاخ المراقب يجب ان لا يذهب الى مكان اللقاء ابدا، وانما يقوم بعملية كسر المراقبة ثم اللجوء الى اقرب قاعدة للعمل الخاص به.